من عطفا على ما ذكرته سابقا أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أي الراوي أدرى بمرويه من غيره. هؤلاء الصحابة الذين رووا لنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حفوا الشارفة وعفوا من لحاه، هم أخذوا من اللحاه، فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه. كما قلنا آنفا من مات وعليه صيام طبعا وليه، هذا مطلق، لكن راوي الحديث فهمه مقيدا بالصيام النذري، هم القوم لا يشقى جليسهم. أيضا نحن نقول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ليس هناك رواية مطلقا، أقول مؤكدا مطلقا مطلقا، أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طال، لا هذا لا يوجد. ومن طال أولى مؤكدا مرات ومرات، ليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته، هذا شائع بين كثير من العلماء والمشايخ وكلام مسدد، لكن لا أصله لكتب السنة إطلاقا، إنما هم ينطلقون من عموم قوله عليه السلام وأعفوا اللحى، يستلزمون الفهم أو يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعا، ولا تلازم بين الأمرين أبدا. والمثال سابق والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، وعلى العكس من ذلك هناك آثار كثيرة وبأسانيد صحيحة أن ابن عمر وهو كما تعلمون من أحرص الناس على اتباع الرسول عليه السلام، حتى في أمور ما يسمى عند الفقهاء المحققين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.